أحد الإخوان جزاه الله خير أعطاني هذه الورقة وقد كتب فيها، طبعا الآن سلمني الورقة، وكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا لم يذكر البسملة، ولكن من الأدب الإسلامي أنه عندما تكتبون شيئا كما ورد في الروايات فليبدأ بالبسملة، حتى في مثل هذه القصيصات من الورق يبدأ بالبسملة، لأنه العمل الذي لم يبدأ بالبسملة فهو أبتر، يعني مقطوع، يعني بلا بركة، فلا يكون فيه البركة. فلذا لا بد أن نراعي الآداب الإسلامية بأنه الكتابات إنما تبدأ بسم الله سبحانه وتعالى. فكتب السيد الجليل العلوي حفظه الله ورعاه: السلام عليكم، ذكرتم رواية من لم يتوجه في الصلاة يكون على صورة حمار، فمن الراوي أولا؟ فمن الراوي أولا؟ قبل 30 سنة قد سمعت الشيخ الوائدي يقول، طبعا هذه العبارة ما فهمت ماذا يقول، أشبع الإنسان وطالبه بأمور الدين. أشبع الإنسان، أشبع الإنسان، أشبع الإنسان وطالبه بأمور الدين. زين، والآن سمعت الشيخ قراءتي في صلاتي بيت مسجد، بنيت مسجد واحتاج منارة فصليت ركعتين لإكماله، فما هذا التناقض والناس كلها مستضعفة وعائشين عيشة لو عاشها إنسان غيرهم لتركوا حتى الصلاة الواجبة؟ فارحموا الناس وداروا شعورهم، ولكم من الله الأجر والثواب. سأتحدث عن جواب هذه الرسالة في النصف الثاني من المحاضرة. أما النصف الأول فأقدمها وأقدم ثوابها هدية لأرواح شيعة أمير المؤمنين ولأموات أحد الشباب الذي فعل بالأمس فعلا أوجب أن أدعو له. كان أحد المؤمنين يعد من أوتاد الأرض، من الأخيار، من الأبدال، معروف بالشيخ عبد الله بيادة، بحيث ذهب إلى زيارة الإمام الرضا بيادة أكثر من 50 مرة من بلاد متعددة، فعرف بهذا اللقب. هذا الرجل عظيم كان، أنا التقيت به. فاليوم قلت لشيخنا أسألك الدعاء، ادعي لي أرجوك في حرم السيدة المعصومة. قال لي عنك فشيخ. قلت له وهو؟ قال إذا أعطيت للفقير مالا وأرجع الفقير لك شيئا من المال. بعض الأحيان يصير مثلا تطيع 100 تومان تقول لا رجع لي 80، على أساس تطيع 20 تومان ما عندك خردة فتطيع للفقير 100 تومان تقول لا رجع لي 80، رجع لي 50. قال إذا فعلت هذا وأرجع لك المال فلا تخلطه بأموالك. هاي نصيحة. ليش؟ لأنه المال الذي يؤخذ من الفقير ويخلط بالمال يوجب الفقر والهلاك. لذا قل لي هذا المال الثاني اللي تأخذه خليه إلى فقير آخر، مثلا 5 أو 6 فقراء، لمن تأخذ المال خذ البقية إلى الفقراء الآخرين، لا تخلط مالك ولا تصرفه فإنه يوجب الفقر. هاي نصيحة. والنصيحة الثانية، قال لي عليه الرحمة أنه لا تقل لأحد ادعو لي، إذا تريد يدعو لك من كل قلبه عليك أن تخدمه. عندما تخدمه طبيعي راح يدعو لك من كل وجوده، لأنه يريد يعوض الخدمة، ما يمكن أن يعوض الخدمة، فمجبور على أنه يشكر تلك الخدمة بالدعاء، فيدعو لك من صميم قلبه. وهذا شيء مجرد. هذول اللي يخدمون الناس يشوفون دائما موفقين في حياتهم. ليش؟ لأن الناس يدعون لهم بالتوفيق فيسعدون بدعاء الناس. فعلمني هذه قد نصيحة، أنه تريد تدعو للآخرين أو يدعو لك الآخرون عليك أن تخدم. لما تخدم بطبيعي سوف يدعو لك. بالأمس بعد ما كملنا صلاة القضاء مع الإخوان 3 أيام، خرج والساعة تشير إلى 3 بعد منتصف الليل. باب الحسينية 3 من الشباب، طبعا الآن وجوههم ما أعرفها، بس رأيت 3 من الشباب. بمجرد ما أنا طلعت من الباب، واحد منهم كان يشرب سيجارة، طبيعي في تلك اللحظة في ذلك الليل، مش سيجارة ويشرب سيجارة. بمجرد أن رآني ضم السيجارة ورا وسلم. أنا هاي اللقطة هواية أثرت بي، أنه هذا الولد الشاب مؤدب راعى الأدب، أنه شاب معمم روحاني يخرج من الحسينية مراعاة لعمته لزيه، راعى الأدب أنه مشرب سيجارة أمامه، يعني اعتبر رجل الدين بمنزلة الأب. شبابنا الآن الحمد لله مؤدبين، عندما محضر والده ما يشرب سيجارة احتراما لأبيه. كذلك ما فعله هذا الأخ العزيز، وصار سببا أن أدعو له بالخصوص في السحر. عجيب أثر في وجودي، بحيث كثير من الإخوان قالوا لي ادعوا لي ادعوا لنا، دعوت لهم، لكن هذا الولد فالدعاء من كل قلبي خرج، لأنه رأيت هذه اللقطة الأدبية التي تنبئ عن إيمان وشعور ديني واحترام لرجل الدين. هذا يستحق الدعاء، كما قال هذا الشيخ عبد الله بيادي، أنه اخدم يدعى لك بإخلاص. فدعوت له ربي، وصممت أنه هذه الليلة، طبعا كان بنائي أنه كل المحاضرة تصير ثوابها لأموات هذا الشاب، ولكن بما أنه جاءتني هذه الرسالة والقصاصة، صممت على أنه نصف المحاضرة أهديها لثواب شيعة أمير المؤمنين، ثوابها أهديها لشيعة أمير المؤمنين ولأموات هذا الشاب الذي فعل هذا العمل الأدبي، فجزاه الله خيرا. واقعا الأدب شيء جميل، كثير من الإخوان إنما حازوا الرتب العليا، وحتى من العلماء حازوا الرتب العليا بمراعاتهم للآداب، وكثير من الأعلام من علماء الأخلاق، من علماء السير والسلوك، من العرفاء كتبوا في الآداب. أكثر من 100 كتاب رأيت في الآداب مكتوبة، آداب المعاشرة، عشرات الكتب بنفس هذا العنوان مكتوب آداب المعاشرة باللغة الفارسية والعربية في مكتبة سيدنا الأستاذ آية الله العظمى السيد النجفي قدس سره الشريف، آداب المعاشرة، أنه يعلم الإنسان كيف يراعي شعور الآخرين وكيف يراعي الآداب مع الآخرين. كثير من عندنا مع الأسف ما يعرف شلون يتعامل مع أخيه المؤمن، لا يعرف كيف يراعي الآداب مع والديه، مع أولاده، مع زوجته، ما يعرف، يكون فاشل في حياته الاجتماعية، لا يعرف كيف يكسب الأصدقاء وكيف يحافظ على الأصدقاء، يشوف يجرح المشاعر لأنه لا يراعي الآداب. وكثير من الإخوة الناجحين في حياتهم الاجتماعية والفردية في حياتهم الأسروية، إنما كان ذلك ببركة مراعاة الأدب. الرسول الأكرم يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. يعني المؤدب الأول هو الله سبحانه وتعالى. لذا تقول في دعائك في سحر رمضان: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك. لأنه بعض الأحيان الأدب بالتشويق يشوق حتى يتعلم الآداب، بعض الأحيان ما يفيد التشويق، طالب لا ينفعه التشويق في مقام الأدب، لازم يحتاج إلى جرة إذن، فيقول له: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك. في الرواية الشريفة على أنه العترة التي يعثر بها الإنسان، آدم عليه السلام لما وصل إلى كربلاء عثر بحجارة في كربلاء، قال: إلهي هل أذنبت ذنبا آخر فعاقبتني؟ يعني اللي يعثر إنما يكون من ذنب في بعض الأحيان. وعندنا في الرواية هذا المعنى عن الأئمة عليهم السلام، أنه ما من عثر إلا ومن ذنب أذنبه الإنسان. ولكن بالنسبة إلى آدم نزل عليه جبريل وقال: يا آدم ليس لذنب، إنما هنا كربلاء، هنا يسال دم الحسين عليه السلام، فأراد الله أن يسال دمك أيضا. فالعثرة ربما تكون، الضربة ربما تكون، المصيبة ربما تكون، المشكلة في الحياة ربما تكون، رجع الصك يرجع صكك ربما يكون، وكثير من المشاكل ربما يكون من خلال عقوبة. الله سبحانه وتعالى يريد أن يؤدب عبده فيؤدبه بعقوبته، لكن في مقام الدعاء يدعو الإنسان المؤمن: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك. فربما تسأل: ما هو الأدب والأدب الإسلامي بالخصوص؟ طبعا كلمة الأدب من المشترك اللفظي، تارة يقصد به الأدب العربي من الشعر، من علم العروض، من اللغة، نحويات، صرفيات، هذا كله يدخل تحت نطاق الأدب. يقصد به علم النحو ومشتقات علم النحو، يقصد به اللسان وفصاحة وبلاغة اللسان، ومنها الشعر وما شابه ذلك، هذا أدب علمي. وعندنا أدب عملي، كلامنا الآن في الأدب العملي، أنه كيف الإنسان يكون مؤدب في حياته، عندما يدخل بيت الله الحرام، عندما يدخل بيت الله هذا المسجد باسم الإمام الرضا يكون مؤدب، إذا جقار بيدي يقول: أنا راح أدخل في أجواء عامة ليس جوي فقط، هذا الهواء ليس منحصر بي، إنما هو هواء الجميع، فأنا لا أتعدى على حقوق الآخرين بشرب السيجارة، حتى ولو كنت مشتهيا أطلع برا أشربه وأجي أرجع مرة ثانية. ليش؟ لأنه الجو للجميع، أنا رجل مؤدب، أنا مسلم مؤدب، أنا مؤمن مؤدب، أنا في رمضان تعلمت الأدب، على أني عندما أدخل في مكان عام أراعي شعور الآخرين، أراعي شعور الآخرين، لأنه هذه هي السياسة الإسلامية. عندي في الموضوع السياسة الإسلامية، إذا إن شاء الله صار مجال أتحدث لكم عن السياسة الإسلامية وعن غير الإسلامية. السياسة الإسلامية هو جلب المنفعة ودفع المضرة مع حفظ حقوق الآخرين، فأنا مؤدب، أنا متسيس بسياسة إسلامية، أنه عندما أدخل في جو عام للجميع أراعي شعور الآخرين، أحفظ حقوق الآخرين، لا أتعدى على الآخرين. المؤمن مؤدب، المسلم مؤدب، رجال العلم يحملون الأدب، لأنه شهيد الثاني عليه الرحمة قد كتب لهم كتابا في الأدب، منية المريد في آداب المفيد والمستفيد، عشرات من النكات الأدبية العلمية والعملية قد كتبها الشهيد الثاني للعلماء، آداب المتعلمين، آداب القضاة، أدب القاضي، آداب القضاة عندهم آداب خاصة. الإسلام كثير من أحكامه ومن سننه في واقعه إنما تراه هو عبارة عن مراعاة الأدب. شوف مثلا تريد تأكل، أنت على مائدة مع إخوانك المؤمنين أو حتى مع أسرتك، على مائدة الطعام. الأئمة الإسلام القرآن يقول كن مؤدبا في أكلك، في نومك، في شربك، في لباسك، في حركاتك، في سكناتك، في كل شيء عليك أن تراعي الأدب. كن مؤدب على مائدتك، عندما تأكل عليك بالبسملة، لأنه إذا لم تبسمل يعني لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم فإن الشيطان يأكل معك. كيف يأكل الشيطان؟ لا أتعرض لهذا الموضوع. على كل حال من الأدب الإسلامي أن تذكر البسملة، إذا لم تذكر فإنه لا تكون هنيئا في أكلك. كيف؟ لأنه الإمام قال من بسمل وأكل فإنه يتشافى في أكله ولا يضره الآكل. يقول سيدي أنا بسملت، قلت بسم الله ولكن مع ذلك تمرضت. قال على كل أكلة بسمل؟ قال لا، على الأكلة الأولى فقط، باعتبار طعام مختلف، فأنا واحد شكل واحد بسملت وأكل مع ذلك تمرضت. قال هذا هو السبب. قال كيف أفعل؟ قال إما أن تبسمل على كل شكل من أشكال الطعام، وإما قل بسم الله الرحمن الرحيم من أوله إلى آخره، يستحب ذلك حتى تعافى في أكلك. يستحب، ومن الأدب الإسلامي على المائدة الإسلامية وأنت مسلم، يستحب أنه بعد الأكل أن تحمد الله جل جلاله، الحمد لله رب العالمين. من قالها 3 مرات فقد شكر الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى في ذلك اليوم. كل يوم إذا واحد قال 3 مرات الحمد لله رب العالمين يعني شكر الله على كل النعم. هذه رواية. فالمؤمن مؤدب. من الأدب أنه إذا تأكل مع جماعة لا تنظر في عيون الآخرين، مستحب أنه تطأطئ رأسك على مائدتك وعلى طعامك وتأكل من دون أن تنظر إلى الآخرين. يستحب ومن الأدب أن تغسل يديك قبل الأكل وبعد الأكل، يعني في عين آداب هي صحة، في عين آداب هي عافية. فالأدب شيء جميل، إلا أنه ما هو الأدب والأدب الإسلامي بالخصوص؟ هذا الموضوع أهل المطالعة عليهم أن يرجعوا إلى كتاب الميزان في تفسير القرآن لسيدنا العلامة الطباطبائي قدس سره الشريف، في المجلد 6 صفحة 256 يذكر هذا الموضوع مسهبا ومطالب جميلة ونافعة جدا، حيث يذكر الآداب الإسلامية وأدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد. أنه كيف كان يراعي الآداب قبل النوم؟ يستاك، من الأدب الإسلامي. بمجرد أن يستيقظ يستاك، يستحب السواك. يتوضأ قبل الأكل، يتوضأ يعني يغسل يديه، الوضوء هنا بمعنى اللغوي بمعنى يغسل يديه. بعد الأكل يتوضأ يغسل يديه، فيذكر الآداب النبوية والآداب الولوية الواردة عن النبي والأئمة الأولياء عليهم السلام. فهناك يذكر هذا المعنى على أنه الأدب عبارة عن الهيئة الحسنة التي تكون على فعل الإنسان. يرجى الانتباه، الإنسان يصدر منه الأفعال وهو مخير في أفعاله، هذا ما نعتقده نحن الإمامية الشيعة، أنه الإنسان مخير وليس بمسير، ليس مجبور على عمله، إنما الفعل يصدر منه باختيار، فيصدر من الإنسان الفعل. هذا الفعل له هيئة وصورة، لأنه كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى له مادة وصورة. المنبر له مادة الخشبية وله صورة، وهي صورة المنبر، تميز المنبر عن الباب. الباب خشبية والمنبر خشبية، مادتهما واحدة، ولكن الاختلاف بالهيئات، الاختلاف بالصور، فصورة المنبر غير صورة الباب الخشبي. فعل الإنسان عبارة عن مادة يفعلها الإنسان، إلا أن هذه المواد، هذه الأفعال تتشكل وتتهيأ بأشكال وبهيئات مختلفة. فالأدب عبارة عن الهيئة الحسنة الممدوحة التي أقرها العقلاء والشرع المقدس على أفعال الإنسان، بحيث يكون فعل الإنسان فعل حسن، يعني الأفعال تارة تكون حسنة وأخرى تكون قبيحة. منهم من يفعل القبيح ومنهم من يفعل الحسن، وكل إنسان بما كسب رهين، فهو مرهون مقيد بعمله إما حسنا وإما قبيحا. يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هو مقيد بأعماله إما حسنة وإما قبيحة. فالأدب عبارة عن حسن العمل، أو بعبارة أخرى يقال الأدب عبارة عن ظرافة العمل ولطافة العمل. إذا كان عمل الإنسان عمل ظريف لطيف، الشاب بعد منتصف الليل في الساعة الثالثة يشرب السيجار وإذا به يمر رجل روحاني، يعتبر هذا الرجل الروحاني بمنزلة والده وأنه يحترم، لأن الآباء ثلاثة: أب زوجك، أب ولدك، أب علمك، وهو أفضلهم، فيشعر الأبوة، لأن أمير المؤمنين قال أنا أبو هذه الأمة، الرسول الأكرم قال أنا وعلي أبوا هذه الأمة، والعلماء ورثة الأنبياء. فيجد رجل الدين المعمم يمثل النبي، يمثل الأمير عليه السلام، فيحترمه من هذا المنطلق، يتأدب في لقائه من هذا المنطلق. هذا عمل ظريف، عمل لطيف يستحق الثناء والمد، وحتى يستحق الدعاء. فالأدب عبارة عن ظرافة عمل. الإنسان الذي يعمل بظرافة أعماله تكون أعمال مرهفة حساسة مطابقة لفطرة الإنسان ومطابقة للشرع المقدس، ذلك يكون حسن، ذلك يكون من الأدب. إلا أنه ما الفرق بين الآداب الإسلامية وغير الإسلامية؟ أفرض الأوروبيين معروف عنهم أنهم عندهم آداب ويراعون آدابهم، من آدابهم أن الرجل إذا التقى مع المرأة يصافحها. يا ترى عندما نذهب إلى أوروبا مثلا نتأدب بآدابهم، بآداب القوم، على أنه الأدب فعل حسن وهذا عندهم فعل حسن، فلنتأدب بآدابهم، نراعي شعور المجتمع، هل يجوز لنا ذلك؟ خلينا نشوف الأدب الإسلامي. طبعا غير الأخلاق، ليس الاشتباه، احنا عندنا أخلاق وعندنا آداب، فرق بين الآداب وبين الأخلاق، هاي نقطة مهمة. الآداب عبارة عن ملكات نفسية، ملكة نفسية يصدر منها السخاء فيكون سخيا ويتخلق بأخلاق السخاء. رجل سخي، حاتم الطائي رجل سخي، لما توفى حاتم الطائي جلس أخوه مجلسه على أن يحيي اسم الأخ في كرمه، قال بس حاتم وأنا أخو حاتم وأنا أكون في مكانه. فتح أبواب دار حاتم، يقال دار حاتم كان عنده دار فيه 40 بابا، دار فيه 40 باب، فأعلن على أنه لا زالت أبواب حاتم مفتوحة. يقول في اليوم الأول جلس ينظر أنه كيف يأتي الناس إلى دار حاتم الطائي، ينظر وإذا به جاء الفقير، دق الباب الأول فقال للخدم أعطوه، أعطوا حاجته. طول الفقير جاء صاحبنا إلى الدار، إلى الباب الثانية، دق الباب الثانية، هذا أخو حاتم، قال عجيب، هذا سأخذ فلوس أو متاع وما شابه ذلك. أشو دق الباب الثانية، قال يا رب أنتم ما يخالف، إنا الله وإنا إليه راجعون، أنتم نطوه. وإذا به الباب الثالثة، الباب الرابع الخامس بعد طقت الحد أخو حاتم الطائي، بعد ما تحمل نزل وأخذ يصرخ في وجهه: أما تستحي لك معيب مفشلة، 5 بيبان داق من الصباحيات، واحدة كانت كفيك، 2 كفيك، 3. قال مات حاتم، مات حاتم. قالوا له شلون؟ قال أنا 40 سنة يوميا 40 باب أطرقها وآخذ من كل باب، والآن 5 أبواب فقط، مات حاتم. قالوا صدقت، مات حاتم، وهذا أخو قاعد مكانه. هذا السخاء. لما يسأل أخو حاتم يسأل أمه أنه شنو السبب أخوي السخي وأنا هكذا، الأم قالت ما تقدر على ما كان عليه أخيك، أنت ما تقدر على ما كان عليه أخوك. أنا أرجو المعذرة إذا بعض الأحيان العربية عندي تصير زايدة ناقصة، الفاعل أسوي مفعول، مفعول أسوي فاعل، فسامحوني لأنه أدخل في المعنى فلا ألتفت إلى اللغة وإلى الرفع والنصب والإعراب والبناء وما شابه ذلك. فالأم قالت لا تقدر على ما كان عليه حاتم. ليش؟ قال عندما كنت صغيرا. شوف الفرق بينك وبين حاتم، يقولون كل واحد الأخلاقيات بعضها جبليات من المرضع، كل واحد من المرضع، ما يسوق مرضعة سوق العصا ما ينفع، بعض الأحيان الأخلاقيات من المرضع. قالت عندما كنت ترضع ويدخل طفلا آخر، أنت ترضع من ثدي وإذا تضع يدك على الثدي الثاني حتى لا يشرب هذا الطفل الداخل، هذا بخلك. ولكن أخوك حاتم عندما كان يرضع ويدخل عليه طفلا كان يخرج الثدي ويقدمه إلى ذلك الطفل، فأنت ما تقدر تصير حاتم. هذه ملكات نفسية، لذا يقال الله سبحانه وتعالى يحب هذه الأخلاقيات. الله الله بالأخلاق، عليكم الأخلاق. ترى الأخلاق عندنا أفضل من الأعمال، تدرون؟ عندي دليل، ها شاهد، عندي شواهد إلى ما شاء الله من الآيات والروايات. الله سبحانه وتعالى لم يقسم على صلاته، لم يقسم على صيامه، لم يقسم على حجه وعلى خمسه وعلى بقية الأحكام، لكن بالنسبة للأخلاق 11 قسما قسم، ثم بعد ذلك ذكر الأخلاق. والشمس وضحاها إلى أن يقول قد أفلح من زكاها. الشهيد الثاني عليه الرحمة يقول هذا إنما يدل على أن الأخلاق أوجب الواجبات، لذا هناك من يصلي ويصوم ويدخل النار، كما ورد عن النبي الأكرم عندما أخبر بأن هناك عجوزة تؤذي جارها ولكن تصلي وتصوم، قال النبي تدخل النار حتى ولو كانت تصوم وتصلي، لأن سيء الخلق لا يتوفق لإدامة هذا الطريق، طريق العبادة، يوما ما الخلق السيء يضره بخلاف الخلق الحسن. ما أكثر، كلكم عندكم شواهد، ما أكثر الإخوان اللي كانوا أولها غير ملتزمين في أول حياتهم من الشباب، كانوا غير ملتزمين وإذا به أصبحوا من الشهداء من المقربين. كم شهيد عندنا كان غير ملتزم أيام شبابه، زمان الطاغوت غير ملتزم، وإذا به الثورة تقلبه ويكون من أوتاد الأرض، ممن يستسقى بوجهه الغمام. كيف؟ لأنه كان يحمل صفة جيدة، كان يحمل خلق جيد، خلق حسن. هذا الخلق الحسن هو الذي سبب أن يكون عاقبة خير، عاقبة على خير. فالآداب غير الأخلاق، الأخلاق ملكات نفسية ولكن الآداب هيئات العمل، إلا أنه ربما المجتمع يشتبه عليه فيتصور أن العمل حسن ولكن هذا العمل في الواقع قبيح. المجتمع الأوروبي يتصور أنه لأجل حرية المرأة ومساواة المرأة مع الرجل أن المرأة عندما تصافح الرجل الرجل أيضا يصافحها، فيتصور أنه هذا عمل حسن، بحيث إذا المسلم لم يصافح يقول هذا متحلف، هذا متحجر، هذا ما عنده حضارة، ما متقدم. ليش؟ لأنه ما يراعي شعور هاي المرأة، هاي المرأة جنس لطيف المفروض راعي شعورها، قدم إيدها، أنت ما تقدم إيدك شنو معناته؟ لكن الأخ يحتاط، لأن الأخ مؤدب بآداب إسلامية. الأخ يقول هذه المرأة تحرم علي فلا يجوز لي لمسها، أدخل النار، ما الفرق بين الأدب الإسلامي وغير الإسلامي؟ الأدب الإسلامي محوره التوحيد. لماذا؟ لأن الآداب من منشآت الأخلاق، من فروع الأخلاق، يعني الخلق، الملكة النفسية. هذه الملكة النفسية تصدر على هيئة الإنسان وفعل الإنسان، فيكون الإنسان ذو عمل حسن، أعماله تكون أعمال حسنة طيبة طاهرة. لماذا؟ لأن الأعمال تصدر من القلب، وإذا صلح القلب، القلب سلطان البدن، إذا صلح القلب صلحت الجوارح، تكون الأعمال طيبة. من طيب القلب تكون الأعمال طيبة، والذي خبث لا يخرج منه إلا نكد. فالقلب الطيب يخرج منه الطيب، العمل الطيب. فإذا كانت ملكة، ملكات حسنة في وجود الإنسان، عند ذلك يخرج وتخرج الهيئات الحسنة والأفعال الحسنة من هذه الملكات، فيعد الآداب من فروع الأخلاق. هذا أولا. ثم الملكات كيف تكون في الإنسان؟ إنما تكون هذه الملكات من خلال النظرة والرؤية العقائدية. إذا اعتقد الإنسان بشيء فإن قلبه ينعقد بذلك الشيء، بحيث يكون ذلك الشيء ملكة راسخة في نفسه. مثلا سائق، الإنسان أول ما يسوق ما يعرف السياقة، يحتاج إلى معلم بجنبه يجلس يعلمه السياقة، فابتداء يحتاج إلى تمرين وتعليم، تمرين وتعليم، إلى أن تكون السياقة عنده ملكة، بحيث من غير شعور عندما تمشي السيارة في البداية يشوفها على الأول ثم على الثاني ثم على الثالث وهكذا، من حيث لا يدري أو يدري يحرك وسائل السيارة. ليش؟ لأنه أصبحت السياقة عنده ملكة راسخة، بعدما لم تكن، إلا أنه علم بها واعتقد بقلبه بذلك فأصبحت ملكة راسخة. فالملكة الراسخة هي التي تسيره في السير، تسيره في الطريق. هذا يسمى بالخلق، هذا يسمى بالملكات الراسخة. بعبارة أخرى، عندنا علم وعندنا عقيدة. ما الفرق بين العلم أيها العلماء؟ ما الفرق بين العلم وبين العقيدة؟ العلم هو عقد المحمول بالموضوع. يعني عندما نقول زيد قائم، زيد موضوع، بالمنطق يسمى موضوع، بالنحو يسمى مبتدا، بعلم البلاغة يسمى مسند، مسند إليه. ثم بعد ذلك يأتي المحمول، يأتي الخبر، فيكون عقدة بين الموضوع والمحمول. لابد من ذلك، لابد أن يكون بين الموضوع والمحمول مما به الاشتراك، حتى يوجب أن ينعقد الموضوع بالمحمول والمحمول بالموضوع. عندما تقول زيد قائم، وعندما تقول زيد عمر، يشوف القضية الأولى صحيحة، القضية الثانية مو صحيحة. زيد عمر يعني شنو؟ ما بمعنى. أما إذا قلت زيد قائم تفهم هناك معنى مفيد في قولك زيد قائم. لماذا؟ لأن هناك علاقة مشتركة بين زيد وبين القيام، باعتبار زيد منتصب القامة عندما يمشي، يختلف عن بقية الحيوانات، فعندما يمشي منتصب القامة فهو يجلس ويقوم. فعندما تقول زيد قائم تفهم هناك معنى وراء هذه الألفاظ. فهناك محمول وهو القيام، وموضوع وهو زيد، تعقد يعني عقدة تسوي بين الموضوع وبين المحمول. هاي العقدة يسموها علم. عندما لم تعلم بأن زيد قائم وأخبرك من يدخل المسجد بأن زيد قائم، يعني علمت بعدما لم تكن تعلم، علمت بقيام زيد. هذا يسمى علم زيد. إذا هذا العلم عقد في قلبك، يعني القلب انعقد بهذا المعلوم، بعدما علمت بأن زيد قائم انعقد قلبك بأنه زيد قائم، ذلك يسمى بالعقيدة. عقيدة مأخوذة من العقدة، لأن العلم ينعقد بالقلب، بحيث هذا العلم يدخل في قلبك وفي كل جوارحك، فتكون الحياة حينئذ عقيدة، يعني تعتقد بمعلومات وتجاهد من أجل هذه العقيدة، لأن هذه العقيدة أخذت وجودك، هذه العقيدة أخذت فكرك، أخذت سلوكك، هذه العقيدة دخلت في كل وجودك بحيث أصبحت أنت تجسد العقيدة، تكون أنت مجسد العقيدة الإسلامية، لذا تحارب وتجاهد من أجل عقيدتك. فالحياة عقيدة وجهاد، يعني علم، وانعقد القلب بذلك العلم فدخل في وجودك ثم تجاهد من أجل تلك العقيدة. هذا الفرق بين العلم وبين العقيدة. فالإنسان الذي يملك الملكات الصالحة ويعقد وتعقد هذه الملكات في قلبه، عند ذلك يكون الخلق، فالخلق عبارة عن ملكات راسخة ثابتة في وجود الإنسان. فإذا كان لهذه الخلق غاية من الغايات، لهذه الأخلاق هدف من الأهداف، عندئذ نرجع إلى ذلك الهدف وتلك الغاية. إن كانت غاية مقدسة فالأخلاق تكون مقدسة، أما إذا كانت الغاية غير مقدسة الأخلاق تكون غير مقدسة. لأنه عندنا، ليس عند القوم بأن الهدف يبرر الوسيلة، لا، احنا نريد صلاح الوسيلة وصلاح الهدف. يعني الهدف لابد أن يكون مقدس والوسيلة أيضا تكون مقدسة، لأنه لا يطاع الله من حيث يعصى. إذا أردت أن تكون مطيعا لله بأهدافك وبالطرق التي توصلك إلى الله سبحانه وتعالى، إذا أردت أن تعبد الله لا يمكن أن تعبد الله وتعرف الله إلا من طريقه الصحيح. وبناء عرف الله بأهل البيت يمكن لك أن تعرف الله سبحانه وتعالى، فالطريق الصحيح هو طريق أهل البيت عليهم السلام. وإلا كثير من القوم يتلون القرآن لكن رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه هذه التلاوة لم تكن من طريقها الصحيح. كثير من القوم يعبدون الله، يصلون ويصومون، لكن هذه العبادة والصلاة لا تنفعهم لأنه لم يكن بإمام عدل. الصلاة نافعة إذا كانت بإمام عدل عادل، عند ذلك تكون الصلاة صحيحة. فالهدف إذا كان مقدس عند ذلك الملكات تكون مقدسة. فحينئذ نتيجة أنه الملكات والأخلاقيات والأخلاق والخلق هذه كلها إنما تكون حسنة وصالحة ونؤمن بها ونعمل من أجلها ونطلبها إذا كان الهدف مقدس. أي هدف أقدس من التوحيد؟ لم يكن عندنا هدف أقدس من التوحيد. التوحيد الكامل، التوحيد الذي فيه النبوة، التوحيد الذي فيه الإمامة والولاية، لا التوحيد الناقص. وإلا قبل أن يبلغ النبي ولاية أمير المؤمنين كان التوحيد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كان التوحيد، كانت كلمة التوحيد، كانت كلمة لا إله إلا الله. ولكن متى كملت هذه الكلمة؟ اليوم أكملت لكم هذه الكلمة، هذا الدين. كلمة التوحيد كلمة الدين. كيف تعرف المؤمن من غير المؤمن؟ إنما تعرفه بكلمة التوحيد. متى كمل هذه الكلمة؟ بولاية أمير المؤمنين يوم الغدير. اليوم أكملت لكم دينكم. وهذا الإسلام الذي جاء به النبي في 23 عاما، هذا الإسلام الآن رضيته لكم دينا. من قبل لم يكن دينا كاملا، من قبل كان دينا ناقصا، لأن الإسلام من التسليم. آدم كان مسلما، إبراهيم كان مسلما بالمعنى العام. إن الدين عند الله الإسلام، في آدمه، في هابيله، في شيثه، في كل الأنبياء كان الإسلام بالمعنى العام. ولكن متى من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه؟ عندما كمل هذا الإسلام. فإذا كانت الهدف، إذا كان الهدف مقدس والغاية مقدسة، الطريق يكون مقدسا حينئذ بشرطها وشروطها طبعا. فالهدف في الأخلاقيات هو التوحيد. زين، التوحيد يعني النبوة، يعني الولاية، يعني كلمة التوحيد. تكون طاغية على كل الملكات النفسية وعلى فروع الملكات، ومن فروع الملكات الآداب. النتيجة أنه يلزم أن يكون الأدب متصفا بالتوحيد. فالأدب الإسلامي هو أدب التوحيد، الأدب الإسلامي هو أدب النبي، الأدب الإسلامي هو أدب الولي. فعندما نقول لا يجوز مصافحة الأجنبية، لأنه لا يتلائم مع الأدب التوحيدي، مع الأدب النبوي، مع الأدب العلوي، مع الأدب الرضوي، مع الأدب الموسوي، مع الأدب المهدوي، لا يترتب ولا يتلائم مع هذه الآداب. فلذا يكون مثل هذه الآداب محكومة. فكل الناس يبحثون عن الهيئات الحسنة في أفعالهم، كل واحد يحب أن يكون فعل فعل حسن، إلا أنه ربما يخطأ في هذا الفعل. فالإسلام يدعونا إلى الآداب، وهناك روايات كثيرة تدل على عظمة الأدب الإسلامي ورعاية الآداب، أنه المؤمن لابد أن يكون مؤدب في معاشرته، في لقاء مع الإخوان. من الأدب الإسلامي التحية الإسلامية، طبعا آداب القوم ربما أشوفه يرفع القبعة، هذا عنده تحية، واحد لا يرفع يديه إلى رأسه عنده تحية، لكن تحية الإسلام أن يقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه تحية. شوف التحية الإسلامية، الأدب الإسلامي يختلف. الأدب الإسلامي جوهره الدعاء، الأدب الإسلامي جوهره التوحيد، لأن السلام من أسماء الله. السلام، السلام المؤمن المهيمن، السلام من أسماء الله. وإذا في أول لقائك مع أخيك المؤمن، مع دارك، عندما تدخل في بيتك أول لقاء، إذا ما تذكر الله سبحانه وتعالى فتقول السلام عليكم، هذا أدب إسلامي، يعني أدب توحيدي، يعني أدب تذكر الله سبحانه وتعالى. في صلاتك تبدأ بسم الله وتختمه بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أدب إسلامي. التحية الإسلامية تختلف عن التحية الغير الإسلامية، لأنه التحية الإسلامية تحية دعاء، تحية توحيد، تحية اتصال مع الله سبحانه وتعالى. وكل الآداب الإسلامية عندما تراجع جوهر ذلك الأدب تجده يطفح منه التوحيد، بالدقة، بالتأمل، بالتدبر، تجد أن الأدب الإسلامي يطفح منه التوحيد. المؤمن الموحد يكون مؤدب. هذا الشاب ما يشرب سيجارته أمام الروحاني، لأنه موحد، موحد يرى أن هذا الرجل رجل الدين، يمثل الأنبياء، يمثل الله سبحانه وتعالى، العلماء سفراء الله. لا أقول ذلك لنفسي، والله يشهد ويعلم على ما أقول، إنما أقول لكي نتأدب، كلنا نتأدب، والله سبحانه وتعالى يعوضها، يعوض عن الأدب. يعني الأدب في حد ذاته عمل حسن مستحسن عند الله وعند الناس. الناس يمدحونه، والله يمدحه، الله كيف يمدح؟ يمدحه بالثواب، يمدحه بالأجر، يمدحه بالمحنة، بالعطايا. في ليلة القدر يعطيه، يفيض عليه، لأنه هذا عبد مؤدب، هذا عبد يراعي الآداب، يراعي الآداب الاجتماعية، هذا العبد يظهر عليه التوحيد في سلوكه وفي أفعاله، فهو مؤدب. لذا يفاض عليه الفيض الإلهي أكثر من غيره لما يحمل من الأدب. ما يحتاج أنه يمدحه الناس، هو أصلا هذا الأدب في ذاته عمل حسن، أن يكون الإنسان مؤدب مع ربه. من الأدب الإسلامي في مقابل الدعاء، في مقابل الله، أنه لا تبدأ بالدعاء رأسا تقول اللهم اغفر لي، لا، هذا مو من الأدب. من الأدب أنه عندما تقف في حضرة الله بين يدي الله، أنه تقف ترفع يديك، أن تحمد الله أولا، تسبحه. عندنا في الروايات من الآداب عدة الداعي في أدب الدعاء، من الآداب أنه تحمد الله، تسبحه، تثني عليه، الحمد لله، لذا تجد الأدعية عند الأئمة أولها تبدأ بالتحميد، ثم بعد ذلك تذكر ولي النعمة، تذكر الذي هداك إلى الله سبحانه وتعالى، تذكر الذي علمك الطريق وهداك إلى الطريق، تذكر ذلك الذي علمك الدعاء وكيف تدعو الله سبحانه وتعالى، فتصلي على محمد وآل محمد. تبدأ بالصلاة وتختم بالصلاة. ثم بعد ذلك عندنا في الروايات على أن الله يقبل الصلاة ويحب الصلاة على نبيه، وفي آخره يقبل الصلاة. فإذا جعلت دعائك بين صلاتين بعد الله ما يقدر يردها، شلون يصير؟ أول مقبول آخر مقبول وسط بين قبل غيرها، هذا بعيد عن الرحمة الإلهية. فلذا دعائك يقبل على كل حال عندما يكون بين الصلاتين، هذا أدب إسلامي في الدعاء في كل حركة وسكنة. يعني شو تصور أنت لولا يكون خلاف الأدب لذكرت ما يفعله الإنسان في المرافق الصحية من الآداب، أنه ما لك حق تدخل، يدخل الإنسان همج الرعاة، لا، حتى بيت الخلاء تريد أن تخلو بنفسك لتدفع فضلات الموجودة في البدن، مع ذلك الإسلام يقول عليك أن تراعي الآداب حتى في هذه اللحظة، عليك أن تراعي. يعني شوف الإسلام إيش قد مؤدب، واقعا عظيم الإسلام. والسيد النجفي رحمة الله عليه يقول أنا شيعي ومسلم لا تقليدا لآبائي، أنا طالعت الإسلام وطالعت التشيع، رأيت الإسلام أفضل دين والتشيع أفضل مذهب، فاعتقدت بذلك واقعا هكذا. شوف الأدب الإسلامي، أنا مستعجل أن أروح أقضي حاجتي وإذا بي الإسلام يخاطبني، الإسلام يناديني على أنه لا تدخل هكذا، قدم يدك رجلك اليسرى من الأدب، لأنه هذا مكان مكروه، فالمكان المكروه قدم رجلك اليسرى، المسجد بيت الله قدم رجلك اليمنى، لأن اليمنى من اليمنى مباركة، أقدم رجلك اليمنى، هذا أدب. ترفع ثوبك سمي بسم الله الرحمن الرحيم من الأدب، لأنه ذكر الله حسن على كل حال، سمي بسم الله الرحمن الرحيم. أدخل مفرع الرأس، لا، ليس من الأدب أن تدخل مفرع الرأس، غط رأسك وادخل، من الأدب. أستقبل القبلة، لا، يحرم عليك أن تستقبل القبلة، ليس من الأدب، هذه قبلتك تصلي نحوها، صلاتك نحو القبلة، تخليك يكون نحو القبلة، هذا ليس من الأدب. أستدبرها، لا تستدبر القبلة، يحرم عليك ذلك. أستقبل الشمس، لا. أستقبل القمر، لا. أتخلي والريح تضربني، لا، ليس من الأدب. أتخلي تحت الشجرة، لا، ليس من الأدب. شجرة مثمرة تتخلي تحتها، ليس من الأدب. في النهر، لا، ليس من الأدب. شوف يعني ورق ما يخليك الإسلام، ما يخليك يشوفك هجد أبدا. مؤدب المؤمن، مؤدب ملتزم. عندما تنظر، معذرة لا يكون لسوء الأدب، عندما تنظر إلى العذرة، تنظر إلى عذرتك أولا، شوف الأدب الإسلامي. يعني الآن أنت في حالة التخلي، وإذا به الإسلام يذكرك بالأخلاقيات، يذكرك بالدين وأنت في تلك الحالة، يذكرك كيف؟ يقول عندما تنظر إلى العذرة فكر في نفسك أنه أيها الإنسان، لما هذا الطغيان؟ لما هذا التكبر؟ أولك كنت نطفة، آخرك جيفة، والآن تحمل العذرة، هذا وجودك. فكر بعدين، فكر أنه هذا من أين أتى، حلاله حرامه، ثم قل بعد ذلك، هل جاقولتها الروايات، لا، مو من عندي أقول، هل كل جاقولها الروايات. ثم قل بعد ذلك الحمد لله الذي أطعمني في عافية وأخرجني في عافية. اذكر العافية، اذكر الله، احمد الله على سبحانه وتعالى على ما تفضل عليه حتى في هذه الحالة، اذكر الله. ثم بعد ذلك اطلب من الله، اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام. يعني حتى في تلك الحالة انت متصل مع الله، حتى خلي انت متصل مع الله. ثم بعد ذلك عندما تفتح الماء قل الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا، هذه نعمة كبيرة. وإلا اليهود عندما كان يتنجسون بالبول كان من حكمهم أنه بالمقراض يرفعون الجلد الذي عليه البول، والله رحم هذه الأمة أنه جعل الماء لهم طهورا، أنه يطهر الموضع من البول بالماء. فقل الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا، يعني شوف دي ذكرك بالطهارة أنه أيها المؤمن هذا الماء طهور، فكن أنت طهورا كالماء، كما أن الماء مطهر وطاهر فكن أنت في حياتك طهورا طاهرا مطهرا، يعني في حالة التخلي، وإذا مدرسة كاملة من الأخلاق ومن الآداب. عجيب الإسلام، وقس عليه باب فعلل وتفعل. والعجيب أنه النبي الأكرم هكذا أدبنا، هكذا أدب المسلمين، هكذا علم المسلمين، وإذا به الجماعة يقولون مات النبي ولم يخلف وصية. هل مشي قلبه الإسلام اللي على بيت الخلاء هلقد مهتم؟ 40 حكم تدرون بيت الخلاء 40 حكم موجود إليه، أحكام واجبة مستحبة مكروهة ومحرمة، 40 حكم بمجرد الطب تطلع 40 حكم يحكم عليك الإسلام، يعني 40 أدب إسلامي يؤدبك بين واجب وحرام ومكروه ومستحب، 40 حكم لبيت خلاء، وإذا به نعم يموت النبي ولم يخلف أحدا. معقولة؟ إذا الجامع واحد يدعوه في الخادم الجامع يدعوه يخلي واحد مكانه، رسول الله يدعوه في الدين يدعوه في القرآن يدعوه في الإسلام كله ولم يخلف، هذا الرسول اللي يقول بهذه الآداب وبهذه الأحكام لم يخلف، كيف يقول ذلك؟ ما لكم كيف تحكمون؟ على كل حال فعلينا أن نراعي الآداب. مع الأسف الوقت انتهى، أذكر لكم بعض الروايات من باب التيمن والتبرك. قال أمير المؤمنين عليه السلام: الأدب كمال الرجل. قال: يا مؤمن، إن هذا العلم والأدب ثمن نفسك، فاجتهد في تعلمهما، فما يزيد من علمك وأدبك يزيد في ثمنك وقدرك. من لم يكن أفضل خلاله أدبه كان أهون أحوال عطبه. الأدب أحسن سجية، أفضل الشرف الأدب، خير ما ورث الآباء الأبناء الأدب، حسن الأدب خير مؤازر وأفضل قرين، طالب الأدب أحزم من طالب الذهب، إن الناس إلى صالح الأدب أحوج منهم إلى الفضة والذهب، أشرف حسب حسن أدب، حسن الأدب أفضل نسب وأشرف سبب، فسد حسب من ليس له أدب، فسد حسب من ليس له أدب، زينتكم الأدب، من قل أدبه كثرت مساويه، النفس مجبول على سوء الأدب، والعبد مأمور بملازمة حسن الأدب، والنفس تجري في ميادين المخالفة، والعبد يجهد بردها عن سوء المطالبة، فمتى أطلق عنانها فهو الشريك في فسادها، باعتبار النفس تحب الفساد، النفس تحب الفساد. كيف يكون الإنسان في صلاته ويتوجه وجهه إلى صورة حمار؟ لأنه يحمل النفس الحيوانية، فإذا لم يصل إلى النفس الإنسانية فإنه يبقى في النفس الحيوانية، وبصريح القرآن كالأنعام بل أضل سبيلا. كيف لا يكون الإنسان حمار؟ بعض الأحيان الإنسان يصير أمر من الحمار. الإنسان الذي يعصي ربه يذنب حتى ولو في صلاته، تجده مشغول البال، تجده لم يتوجه إلى صلاته. الرواية موجودة في كتاب الآداب المعنوية للصلاة في الصلاة للسيد الإمام قدس سره الشريف، طبعا في كتاب الوسائل موجودة، في بحار الأنوار موجودة، في كثير من الكتب الروائية هذه الرواية موجودة عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، يقول بمقدار تختار ما تتوجه من صلاتك عندما يسأل لما جعل النوافل مع الواجبات أنه 17 صلاة واجبة والبقية من النوافل، لأنه علامة المؤمن الشيعي أن يقرأ 51 ركعة في كل يوم، لما ذلك 17 منها واجبة والبقية نوافل؟ يقول لأن الواجبات تنقص في توجهها، باعتبار الإنسان ربما لا يتوجه في واجباته فيكملها بالنوافل، هذه النوافل مكملات. في هذا الحديث الإمام بن عبدين يقول ربما الإنسان يتوجه في صلاة إلى الله بمقدار التوجه يقبل منه، والبقية ربما ينقلب وجه الحمار. طبعا الوقت انتهى، وأنا وعدت الأخ أنه أحدثه، وعدتكم جميعا أنه أحدثكم نصف المحاضرة الأخرى حول هذا الموضوع، ولكن إن شاء الله أكو مجال ممكن تعبتوا يا لا واقعا ما تعبتوا؟ خلي أحكي لكم هاي القصة. رحم الله من ذكر الإمام القائم عليه الصلاة والسلام. يمنى يسرى أخواني مجال أقصى رحم الله واجيكم. تفضل أخوان جزاكم الله خير. كل شيء يحتاج إلى العقل، والعقل يحتاج إلى الأدب. الآداب تلقيح الأفهام ونتائج الأذهان، تولوا من أنفسكم تأديبها واعدلوا بها عن ضراوة عاداتها. دل ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. سبب تزكية الأخلاق حسن الأدب، روايات كثيرة في هذا الباب. أفضل الأدب أن يقف، رواية لطيفة، أفضل الأدب، لأنه سئل ممن تعلمت الأدب؟ قال ممن ليس له الأدب، باعتبار العاقل من اتعظ بغيره، السعيد من اتعظ بغيره، المؤدب من اتعظ بغيره. فكيف تعلمت الأدب؟ عن عيسى ابن مريم. كيف تعلمت؟ قال ممن لم يكن له الأدب تعلمت الأدب. أفضل الأدب أن يقف الإنسان عند حده ولا يتعدى قدره. أحسن الآداب ما كفك عن المحارم، تحر الصدق وتجنب الكذب أجمل شيمة وأفضل أدب. ضبط النفس عند الرغبة والرهبة من أفضل الأدب. طبعا هذه الروايات يحتاج إلى شرح وبيان. جالس العلماء يزدد علمك ويحسن أدبك. بالأدب تشحذ الفطن، إذا زاد علم الرجل زاد أدبه وتضاعفت خشيته لربه. قيل لعيسى بن مريم عليه السلام من أدبك؟ قال ما أدبني أحد، رأيت الجهل فجانبته. قال لقمان عليه السلام من عنا بالأدب اهتم به، ومن اهتم به تكلف علمه، ومن تكلف علمه اشتد له طلبه، ومن اشتد طلبه أدرك منفعته، فاتخذه عادة فإنك تخلف في نفسك وتنفع به من خلفك. روايات في هذا الباب كثيرة، إلا أنه بما أننا نعيش أيام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أذكر لكم هذه الرواية الشريفة عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. صلوا على محمد وآل محمد. ما أروع ما يقوله أمير المؤمنين في الديوان المنسوب إليه، كن ابن من شئت واكتسب أدبا، ليس الفتى من يقول كان أبا. كن لربك عبدا ولإخوانك خادما، واعلم أنه لا أحد من المسلمين إلا وله مع الله سرا، فاحفظ حرمة ذلك السر. قيل من أساء الأدب على البساط، ليسيء الأدب على البساط رد إلى الباب، يعني مكان أنه يجلس بالباب هذا مو مؤدب، المفروض يجلس بالباب. ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب، يعني يجلس مع الحيوانات، يعني ما يستحق أن يجلس مع الإنسان مع الناس. الروايات في هذا الباب كثيرة كما ذكرت لكم، إلا أنه عرج إلى مسألة مراعاة التوجه في الصلاة وحضور القلب في الصلاة. أذكر لكم هذه القصة حتى يتوضح الأمر لهذا الأخ العزيز، ولا يكتب هكذا بكل قوة فارحموا الناس وداروا شعورهم. نحن في خدمة الناس وجئنا من أجل أن، طبعا مع الأسف كثير من الأخوان أشوفهم، ما أدري يعني، أنا صوت من دول الإخوة العلماء الأفاضل، أشوف المعممين بالمجلس كأنما أشعر أنا في محفل درس وبحث، وأنا ما عندي سابقة منبر، ما يعني ما أعرف الفن المنبري أنه كيف يكون، أنا كل ما أكو حوزة ودرس وبحث. لذا لما أشوف المعممين أتصور أنه كل الإخوان من الحوزويين فأنطلق، فربما بعض الأحيان أذكر ما يتلا مع الأجواء الحوزوية. لذا بعض الإخوان يقولون المعارف اللي فيها والعرفانيات بقولتهم تذكرها ترى الجماعة ما يتحملون، المفروض لا تذكر هذا الكلام. فأنا واقعا لا، ما تتحملون من أول نحكي شيء بسيط والشيء سهل. أما أنا أتصور الحمد لله كلكم حوزويون وكلكم في حوزتكم. إحنا عندنا بالنجف إنه حتى العطار والبقال بالنجف كان مجتهد، واقعا كان مجتهد. يعني شوف العطار والبقال لما تحكي وياه يحكي لك بأصالة البراءة وأصالة الاستصحاب، أصير يعرف لك كل المباني الفقهية. لذا معروف بالنجف إنه عطار قالهم من المجتهدين، فحوزتكم المفروض يكون كل الإخوان من المجتهدين إن شاء الله، بس بشرط أنه لا تطلون فتواهم. مو أول واحد ما يسأل رأسا تفتي، هذا حرام عليكم. من أفتى بغير ما أنزل الله فليتبوأ مقعده من النار، هذا مخاف منه. هي لا تسألوكم ما تعرفوا كل شيء غير. فعليه أنا هكذا كنت أتصور. فبعض الأحيان إذا أعرج في أجواء حوزوية أو بالمصطلح العند القوم عرفانية بقولتهم، أنا من هذا الباب يعني أشوف الإخوان عندهم استعداد، وأشعر من الوجوه النيرة أنه عندما أتحدث عن الولاية بالخصوص وعن الأئمة ومعرفة الأئمة أشعر في التجاوب من الإخوان، فمن هذا الباب أنطلق. وإلا ليس بنائي أنه لا سامح الله لا أرحم القوم ولا أراعي شعورهم، بل أنا جئت لكي أكون ممثلا عن الله وعن أهل البيت في الرحمة الإلهية حتى تشملني وتشملكم إن شاء الله. أنا جئت من أجل ذلك، وجئنا كلنا في هذا البيت المبارك وفي هذا الموكب المبارك، جئنا لكي تشملنا الرحمة الإلهية، ولا إحنا نروح غير مكان. ليش جئنا هنا؟ من أجل الرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب مجالس العلم. النبي الأكرم يأتيه ملك الموت أو يأتيه جبرائيل وينظر إلى الشاب بجنب النبي، شاب بجنب النبي جالس ينظر إليه نظرة متأملة. النبي يتعجب يقول يا جبرائيل لما تنظر إلى هذا الشاب؟ يقول يا رسول الله إنه سيموت بعد 3 أيام، هذا الشاب بعد 3 أيام باقي له. يروح جبرائيل، النبي يتوجه إلى ذلك الشاب يقول عمرك 3 أيام فقط. شوف الشاب عاقل فاهم مؤدب، قال يا رسول الله بما تنصحني أن أعمل في هذه الأيام 3؟ شو أسوي؟ أصلي أصوم أقرأ قرآن؟ إيش قال رسول الله؟ بالله قال عليك بطلب العلم، يعني 3 أيام باقي من حياتك عليك بطلب العلم. لأنه لو علمتم، الإمام زين العابدين، لو علمتم ما في طلب العلم لطلبتموه ولو بخوض اللجج وسفك المهج، يعني مهجتك روحك تعطيها من أجل العلم. يسوى المال، العلم يسوى، أنه الإنسان يخوض اللجج يخوض البحار من أجله لما فيه من البركات. تستغفر له طالب الآن يصدق عليكم طالب العلم، ترى طالب العلم يعني معمم، طالب العلم كل ما الشيعي هو طالب العلم، كل شيعي لابد أن يكون طالب العلم. الإمام الصادق يقول ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا، أصلا بالعودة عودة الإمام الصادق يقول ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا. كل شيعة شباب الشيعة كلهم لازم أن يتفقهوا، لأنه الناس 3، إما عالم رباني أو متعلم على سبيل النجاة أو همج الرعاة. إحنا ما نريد نصير همج الرعاة، إحنا إما من العالم الرباني أو من المتعلم على سبيل النجاة، فكل واحد منا هو متعلم. تدرون ثواب المتعلم؟ ثواب المتعلم تستغفر له الملائكة، الملائكة تستغفر لأهل العلم، وحتى الحيتان في البحر. هسه شنو ربطها؟ والله عليك شنو ربطها؟ أنا دا أدرس جنابة كم تسمع، شنو ربطها أنه الحوتة في البحر تستغفر إلي وإلي؟ ليش الحوتة تستغفر لنا؟ لأنه بقاء الحوتة ببقائي وبقائك، بقائي وبقائك ببقاء العلم، باعتبار الله سبحانه وتعالى عالم وعلمه عين ذاته، فيحب العلم حتى من الكافر. كيف يحب السخاء؟ إن الله يحب الكافر السخي ويبغض المؤمن البخيل. هاي اللي أقول لكم صفات، تخلقوا بأخلاق الله، اتصفوا بصفات الله، فإن الله يحب هذه الصفات ويوفق الإنسان للتوبة من خلال صفاته لا من خلال أعماله. يوفق للتوبة، آخر الأمر يوفق للتوبة، لأنه يحمل صفة جيدة، إما شوفة سخي أو شوفة رحيم، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، فتشمله الرحمة الإلهية. لذا الشاب يقول يا رسول الله ماذا أفعل؟ يقول عليك بطلب العلم، لأن الحيتان في البحر تستغفر لطالب العلم. ليش؟ لأنه بقاء الحيتان في البحر إنما بطالب العلم. إذا هلك طالب العلم، إذا هلك طالب العلم هلك العالم، هلك المتعلم، عند ذلك يهلك العالم كله. لذا الحوتة تعلم بأن بقائها ببقاء طالب العلم، فتدعو تقول هذا طالب العلم ربما مسوي له فالذنب يوجب هلاكه، تدعو تستغفر له حتى الله سبحانه وتعالى يغفر ذنب طالب العلم ويتوفق في طلب علمه. طلب العلم شيء مهم جدا. القصة والله يمكن تعبت، لا الظاهر أشوف على الوجوه تعبت، يو أنا تعبت يو أنت تعبت، واحدة من الثانية. هاي اثنين لما تعبنا خلي أسألوا لك هاي النكتة. لا بس حلوة طبعا، بلا تشبيه، بلا تشبيه، ليس بخاطرك شيء ليكون خلاف أدب وسوء أدب. يقولون نابليون كان يمر على جيش فيسأل الجيش ثلاث أسئلة، فالواحد أطرش، جندي أطرش، هذا كان متألم، صاحبه قال له شبيك؟ قال له معود نابليون هسه يجي ويسأل من الجيش وأخاف حظ الأسود، يقول لك حظ بكل شيء، كل شيء أسود إلا بالرقي يطلع أبيض يعني هم أسود، قال أخاف حظي هذا الأسود يكون سبب أنه في يوم نابليون يسألني اليوم. قال له بابي ما بي شيء، نابليون يسأل ثلاث مسائل هاي معروفة، يسأل أول ايش قد عمرك؟ قل أنا عمري 22 سنة. قال هاي زين سهل. بعدين يسأل أنه ايش قد خادم؟ قل له سنتين. قال هاي بسيطة. ورا يسأل اللي تحبني يا الوطن؟ قل له الثنين. قال بس هاي قال هاي بسيطة. اتفاقا من سوء الصدف انه نابليون اجا وصح هذا الاطرش. قال تعال. قال ايش قد خادم؟ قال 22 سنة. نابليون شاف هذا ولد شاب خادم 22 سنة. قال ليش ايش قد عمرك؟ قال سنتين. قال لا اقول لك اني مجنون لو انت. قال الثنين. هسه قضيتنا الثنية نظار تعباني. زين إذن القصة نخليها إلى ليلة أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح.